أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كان لصلح الحديبية أثرا قويا في تعزيز جانب المسلمين، فبمجرد جنوح المشركين إلى الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اعتراف بقوة المسلمين، لأنهم كانوا قد عزموا على قتالهم، فلما جنحوا عن ذلك وقد جربوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عرفوا أن الأمر لم يكن كما كان، وأصبحت المدينة آمنة من أي غزو يأتيها من قبل قريش. ومن آثار هذا الصلح أنه في السنة السابعة من الهجرة بعد هذا الصلح أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، وهم من كبار الكفار وشجعانهم، ولما حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين قال عليه الصلاة والسلام: إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ أكبادها. تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله عز وجل. بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أخذ بمراسلة الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. فبدأ صلوات ربي وسلامه عليه بإرسال رسائله ورسله إلى الملوك يدعوهم للدخول في دين الله أفواجا، أو تسهيل الطريق للدعوة إلى الله عز وجل في بلدانهم. في أواخر السنة السادسة من الهجرة حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، واتخذ النبي عليه الصلاة والسلام كعادة الملوك خاتما لنفسه من أجل أن يختم عليه رسائله التي يرسلها، لأنهم لا يقبلون إلا رسائل مختومة، فاتخذ النبي خاتما كتب فيه محمد رسول الله، واختار من أصحابه رسلا لهم معرفة وخبرة فأرسلهم إلى الملوك. فبدأ يكاتب الملوك والرؤساء والمعظمين، وكانت دعوته قبل ذلك محدودة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة، والنجاشي هو ليس النجاشي الذي أسلم، نجاشي آخر، وأرسل معه كتابا من النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه فيه للإسلام وإلى كلمة سواء بالإيمان بالله عز وجل والكفر بما سواه. فلما وصله الكتاب أخذه النجاشي ووضعه على عينه ونزل على سرير من على سريره على الأرض، ودخل في دين الله ولبى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأكرم رسول النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من جملة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي أن يبعث له بجعفر بن أبي طالب، فلبى على الرحب والسعة وأكرم عباد الله المؤمنين وبعث بجعفر بن أبي طالب، واستمر بعد ذلك فترة يسيرة، ثم مات في السنة التاسعة على الإسلام. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بموته صلى عليه صلاة الغائب. لله در النجاشي تواضع للحق وذل لمن ذلت له الملوك جل ثناؤه، لم يخدعه بريق ملك الدنيا، ولكنه أيقن أن الملك الأكبر والنعيم الأوفر بيد مالك الملك جل وعز، فأسلم له وجهه وآمن وصدق، فلم يفته ملك الدنيا، والله تعالى مالك الدنيا والآخرة، أعد لأوليائه ملكا أعظم وأنظر من ملك الدنيا. فها هو صلى الله عليه وسلم يرسل برسالة إلى جريج بن متى الملقب بالمقوقس ملك مصر، يقول له صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط. ولما جاء الكتاب إليه وقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم سأل حاطبا عن الإسلام، فذكر له شعائر الإسلام وما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، رد على النبي بكتاب فيه ملاطفة إلا أنه لم يسلم، فأثنى على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عنده في حق من عاج، فرد المقوقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، لمحمد بن عبد الله من المقوقص عظيم القبط، سلام عليك، أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا بقي وكنت أظنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم، وبكسوة وأهديت بغلة لتركبها. ثم قال: والسلام عليك. وكان من أولئك الجوار التي أرسل بهن ملك مصر ماريا القبطية التي دخلت في دين الله وتسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنجبت له ابنه إبراهيم مولوده الوحيد الذي ولد في المدينة النبوية ومات صغيرا فبكى عليه صلوات ربي وسلامه عليه. كما كتب النبي إلى كسرى ملك فارس وأرسل كتابه مع عبد الله بن حذافة السهمي، قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن عليك إثم المجوس عليك. فلما قرئ الكتاب على كسرى مزقه وقال في غطرسه: عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي. وأرسل إلى واليه على اليمن بادان وطلب منه أن يرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجلين جلدين فيأتيان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل وذلك الصنيع برسالته ما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا عليه فقال: مزق الله ملكه، مزق الله ملكه، وهذا الذي كان. استكبر كسرى وحسب أن ملكه لا يقهر وأنه غالب كل من يرومه، مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم علوا واستكبارا، فاستعان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بملك الملوك تعالى في كبريائه، فمزق ملكه شر ممزق، وأتاه البلاء من مأمنه، فذل بعد العز وسكن التراب بعد لين الحرير والاستبرق، فسبحان من لا يفوته ظالم. أما قيصر الروم فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه بكتاب مع دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، قال له: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الإريسيين. فدعا قيصر أبا سفيان، وكان أبو سفيان آنذاك في تجارة في الشام، وسأله عن النبي الأسئلة المشهورة التي ذكرها البخاري وغيره، وكان في آخر ما دار بينهم أن قيصر لما سمع إجاباتهم عن النبي قال: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. ولما قرأ ذلك الكتاب وعلم بتعاليم الإسلام كاد أن يسلم، لكنه منعه حبه للملك والسلطان، بل قال من جملة كلامه: ولو أستطيع أن أصل إليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لغسلت قدميه. كما كتب النبي كتبا مماثلة إلى المنذر ابن ساوى ملك البحرين وهوذة ابن علي صاحب اليمامة وملك عمان وغيرهم كثير. لم يأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعا نصح ودعوة الخلق إلى الدين الحق، فخرجت رسله حاملة كتبه إلى ملوك وأمراء البلاد يدعوهم فيها إلى الإذعان لله رب العالمين. لما اطمأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية من أقوى أجنحة الأحزاب الثلاثة التي تحزبت ضده وهم قريش وغطفان واليهود، لما أمن النبي أقوى تلك الأجنحة الثلاثة وهم قريش وأمن منه تماما بعد صلح الحديبية، التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجناحين الباقيين وخاصة يهود بني النضير بخيبر. كانت خيبر وكر الدس والتآمر ومركز من أعظم مراكز الاستفزاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتحريش ضده صلى الله عليه وسلم. الذين أرسلوا نفرا منهم لقريش ونفرا منهم لغطفان ونفرا منهم لليهود وألبوا الأحزاب على حرب النبي صلى الله عليه وسلم في معركة الخندق. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالإعداد للخروج إلى يهود خيبر. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر أعلن صلى الله عليه وسلم ألا يخرج معه إلا راغب في الجهاد، فلم يخرج معه إلا أصحاب الشجرة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم قرابة 1400 رجل. فسار صلى الله عليه وسلم بنفسه بجيش إلى خيبر ليغزو خيبر صلوات ربي وسلامه عليه. يقول المفسرون إن خيبر كانت وعدا وعدها الله تعالى نبيه بقوله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يعني صلح الحديبية، يعني عجل لكم صلح الحديبية والمغانم الكثيرة التي سوف تأخذونها هي التي تكون لكم في خيبر. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وكانت خيبر عبارة عن عدة حصون يتحصن فيها أهلها. حينئذ أرسل المنافق عبد الله ابن أبي من يخبر اليهود بعزم محمد صلى الله عليه وسلم على قتالهم، وهذه من خياناته العظيمة وكثيرة خياناته، وحث اليهود على منازلته ومغالبته. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا في الليل، فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك. عامر كان رجلا شاعرا، وكان عامر رضي الله عنه لا يرد طلب أصحابه، فنزل يحدو بالقوم وهو يردد ويقول والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فدا لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا وألقيا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا. فلما سمعه صلى الله عليه وسلم قال من السائق؟ قيل عامر ابن الأكوع. قال صلى الله عليه وسلم يرحمه الله. حينئذ مضى النبي عليه الصلاة والسلام نحو خيبر حتى لم يكن بين النبي وبين غطفان إلا مسيرة يوم وليلة. ولما دنا صلى الله عليه وسلم من قرى خيبر وأشرف عليها صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من حوله قفوا، فوقف الجيش فرفع يديه إلى الله وقال اللهم رب السماوات السبع وما أضلل ورب الأرضين السبع وما أقلل ورب الشياطين وما أضلل ورب الرياح وما أذرين فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، أقدموا بسم الله وعلى بركة الله. وبلغها بليل، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل على قرية بالليل. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الفجر بغلس ثم ركب صلى الله عليه وسلم وخرج على أهل خيبر، وإذا بهم يخرجون من حصونهم بمساحيهم ومكاتلهم لا يشعرون. فلما رأوا الجيش ورأوا العتاد والعدة قالوا محمد، والله محمد، محمد والخميس يعني والجيش. ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اختار لمعسكره منزلا يرى أنه مناسب، فجاءه الحباب بن المنذر وقال: يا رسول الله، هذا المنزل الذي نزلته أهو أمر من الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي في الحرب. فقال: يا رسول الله، هذا المنزل قريبا جدا من حصون اليهود، وجميع مقاتلي خيبر في هذه الحصون، وهم يعلمون أحوالنا، يعلمون ما نفعل ونعلم ما يصنعون، ونبالهم تصل إلينا، والمكان ذو شجر، وبدأ يصف من وعورة ذلك المكان، والرأي أن تنتقل إلى مكان آخر. قال عليه الصلاة والسلام: الرأي ما أشرت. وكان من عادته صلوات الله وسلامه عليه ألا يستأثر برأي دون أصحابه، ثم تحول النبي إلى مكان آخر. وفي ليلة خيبر قام صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وقال لهم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فبدأ الناس يتباشرون، كل يتمنى أن يكون ذلك الذي منح هذا الوسام وهذا الفضل. بل إن عمر بن الخطاب يقول: ما تشرفت للإمارة إلا في تلك الليلة. يقول عمر: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال النبي: أين علي بن أبي طالب؟ وكان علي رضي الله عنه وأرضاه قد تخلف عن الجيش وأدركهم بسبب رمد في عينه، فدعا به صلى الله عليه وسلم فنفث في عينه ورقاه، فقام كأن لم يكن به شيء، كأنما نشط من عقال، ثم أعطاه الراية فقال: يا رسول الله، أقتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فما أعظمه من دين، والله ما جاء لسفك الدماء، وإنما جاء لهداية البشرية للدخول في دين الإسلام. خرج علي رضي الله عنه بالمسلمين إلى الحصن، ودعا اليهود إلى الإسلام، فرفضوا هذه الدعوة وأبوا أن يسلموا. تقدم علي رضي الله عنه وأرضاه براية النبي صلى الله عليه وسلم، والتقى باليهود في أول حصن من حصونهم، وهو خط الدفاع الأول، وهو حصن ناعم، وكان ذلك الحصن لفارس من فرسانهم يقال له مرحب، رجل من أبطال اليهود كان يعد بألف رجل. خرج إلى ميدان القتال وسيفه في يده يمشي، وهو يتخاطر في مشيته يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج إليه عامر بن الأكوع، ولكنه استشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لأجرين، إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله. ثم دعا مرحب إلى المبارزة مرتجزا أبياتا يقولها، فاستمع إليه علي بن أبي طالب فخرج إليه وهو يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أفيهم بالصاع كيل السندرة. ثم نازله علي فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يدي كما بشر بذلك خير الورى صلى الله عليه وسلم. وفتحت بعد ذلك تلك الحصون بدءا بهذا الحصن العظيم حصن ناعم. وبعد أيام من الحصار يأس اليهود من مقاومة المسلمين وعلموا أنهم داخلون الحصن ولا محالة، فتسللوا حينئذ من هذا الحصن إلى الحصن الآخر وهو حصن الصعب ابن معاذ. حينئذ اقتحم المسلمون حصن ناعم القوي وتمكنوا منه. وتقدم لذلك الحصن الحباب بن المنذر ونال دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم له ولأصحابه الذين جاءوا يشتكون الجوع والجهد، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح الله عليهم حصنا من خير الحصون. فاستبشر الناس بهذه الدعوة وغدوا وفتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ، وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما وودكا منه. وبدأت الحصون تتساقط حصنا تلو الآخر حتى حوصر اليهود بعد ذلك في آخر حصونهم. ففرض النبي على أهلها أشد الحصار، واستمر حصار ذلك الشق 14 يوما، واليهود لا يخرجون من حصونهم، حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهم المنجنيق ويقذفهم به. فبرز ابن أبي الحقيق زعيمهم وطلب المفاوضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصالح ذلك اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة وترك الذرية لهم، ويخرجون من خيبر وأرضها بضراريهم، ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان لهم من مال وأرض، وصالحوا رسول الله على الصفراء والبيضاء أي على الذهب والفضة والكراع وكل شيء إلا ثوبا على ظهر إنسان. وعقدوا بذلك عقدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم صلوات ربي وسلامه عليه أنه من خالفوا فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله. فكان ابن أبي الحقيق ممن غدر وحاول أخذ شيء من المال فبرئت منه ذمة الله ورسوله وتم القبض عليه وقتل في ذلك المكان. حتى إذا امتلعت شم الحصون على من رامها بعد إيغال ومقتحم، قال النبي سأعطي رايتي رجلا يحبني ويحب الله ذا الكرم. يا مرة يفتح الله الحصون على يديه ليس بفرار ولا برمي، فما بدا الفجر إلا والزعيم على جيش القتال علي رافع العلم. فما بدا الفجر إلا والزعيم على جيش القتال علي رافع العلم. علي رافع العلم. وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين، وبذلك فتح الله عز وجل خيبر على المؤمنين وكانت الدائرة والنصر لهم. وسبى النبي صلى الله عليه وسلم سبايا، ومنهن صفية بنت حيي، ثم اعتقها صلى الله عليه وسلم وتزوج بها. وإن من الأمور التي أدخلت السرور على النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بها أشد فرحا من فرحه بهذا النصر العظيم، أن رأى جعفر بن أبي طالب ابن عمه ذلك المهاجر إلى الحبشة وأصحابه الذين غابوا عن النبي صلى الله عليه وسلم سنينا فاشتاق إليهم، رآهم قد قدموا إلى المدينة بعد أن بعثهم النجاشي. وتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بفرح وسرور وغبطة، حتى أنه قبله بين عينيه وقال صلى الله عليه وسلم: لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بعودة جعفر. وكان قد انضم إليهم وفد الأشعريين الذين انطلقوا من اليمن إلى الحبشة، ثم التحقوا بجعفر وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي لهم أسهما من أسهم الغزوة تقديرا لهم وإجلالا لمنزلتهم. ومما حصل له صلى الله عليه وسلم من الأحداث في خيبر، أهدت له اليهودية زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، وقد سألت عن ألذ ما يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها الذراع، فأكثرت فيه من السم ونثرت السم على سائر تلك الشاة. فلما قدم إليه الطعام أخذ الكتف، فلما نهس منه نهسة لم يستسغه عليه الصلاة والسلام فألقاه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم. ثم دعا بالمرأة فاعترفت وأقرت. وكان مع النبي رجل آخر يقال له بشر بن البراء، فأكل من هذه الشاة وأصابه السم فمات منه. فقال لها صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ فقالت إن كنت رسولا فسيمنعك الله، فأردت أن أعرف إن كنت ملكا أو كنت رسولا. وتجاوز عنها صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها من أجل نفسه. وعندما مات صاحبه اقتص منها صلى الله عليه وسلم. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع قال والسلم. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع قال والسلم. بأنه ختم الرسل الكرام ومن به تزول صروف البؤس والنقم، بأنه ختم الرسل الكرام ومن به تزول صروف البؤس والنقم.